توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت: أبا عبد الله، أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه. قال: وكذا رواه ابن ماجه. قال: وروى أحمد بن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات، يعني شيخنا ابن عمر. قال: ورواه أبو داود. قال: وإسناد الحديث صحيح. قال: وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. قال: وروى ابن جرير عن عكرمة قال: كان علي يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. قال: وروى عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث. قال: وهذه طرق جيدة عن علي. وأيضا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء مع كل صلاة. يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم مشقة على الناس في هذا فخفف عليهم، ولكنه دليل على استحباب الوضوء لكل صلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم نعم شيخنا، سؤال بارك الله فيك. نعم شيخنا، يعني ورد في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه، يعني لعلكم ذكرتموه في كتاب الطهارة من شرح الترمذي، يعني أنه مسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه. وهنا يعني هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمة الله عليه، يعني قال: فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه، يعني في الوضوء الخفيف. شيخنا، يعني هل يعمل بهذا وهذا أم يحمل المسح على الغسل في الوجه واليدين؟ هذا يعني يحتاج بحث، إذا كان نفس الطريق يكون غالبا هو يعني يؤول ويحمل هذا على هذا، وإن كان يعني طريق أخرى فالظاهر أن هذه قصة وهذه قصة، هذه حالة وهذه حالة. نعم نعم شيخ، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، يعني لو حملناها على الوجهين، يعني في المسح شيخنا عندما نأخذ الكف، يعني لا شك أن الإنسان عندما يأخذ الكف يعني سيضعها على وجهه، يعني كأنه سيغسلها، أو أنه يعني هكذا يسمى مسحا؟ بارك الله فيك. يعني هو يعني الكف نفسه يتفاوت، كفا مملوءا كفا خفيفا، المهم أنه توضأ وضوءا خفيفا، والمعنى أنه يعني لم يبالغ في الغسل. نعم شيخنا، والمسح هنا على الرجل لا يحمل على الخفين، يحمل على المسح مباشرة. أيضا يعني هو المقصود يعني من عدم يعني الإسباغ في الوضوء، يعني غسل رجله غسلا خفيفا الذي يشبه المسح أو عبر عنه بالمسح. نعم شيخنا، جزاكم الله خير. مرحبا. قال وروي، عفوا نعم، وروي أو وروى عن إبراهيم أن علي اكتال من حب أو من حب، فتوضأ وضوءا فيه تجوز، فقال هذا وضوء من لم يحدث. قال وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا. قال وروى ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضوءا فيه تجوز خفيفا، فقال هذا وضوء من لم يحدث، وإسناده صحيح. قال وروى الإمام أحمد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن. وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي هذا حديث حسن. قال وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم شيخ أكمل نفس الحديث، حديث ابن عباس. نعم بارك الله فيك. وروى مسلم عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام، فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال لم أصلي فأتوضأ. نعم، الحديث أبي داود من رواية من؟ مو ابن عباس أيضا؟ نعم شيخا، يعني هو الحديث أو صلي فأتوضأ وقال إنما أمرت، لكن رواية أبي داود والترمذي فيها فائدة عزيزة جدا، وهي أن الوضوء ليس بواجب لشيء إلا للصلاة، وما كان في معناها طبعا كالطواف وصلاة الجنازة وغير ذلك. المقصود أنه حصر، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني أنه لا يجب الوضوء لمس المصحف ولا لغيره من الأمور. نعم. نعم شيخنا جزاكم الله خير. قال وقوله فاغسلوا وجوهكم، قد استدل طائفة من العلماء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا إذا قمتم إلى أردتم، الصلاة. نعم شيخنا. تقدير الكلام إذا أردتم أن تقوموا، يعني إذا نويتم. نعم. نعم شيخنا. قال لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم، أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا قال كيف يقول يستحب بهذا الحديث، وقال إنها طرق جيدة، فإذا صحت عنده ينبغي أن يقول بها ويحمل النفي على نفي الصحة وهو الأصل، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك قال إسحاق يعيد إذا لم يسمي. ورد شيء قريب من هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، وجوب التسمية على الوضوء، هذا مذهب يعني كثير من المحققين. فالآية ترشد إلى النية، والسنة تبين النية في كل عمل، وتبين كذلك التسمية عند الوضوء، وكذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبين للآية الفرض فيها. يعني الآية فيها فروض الوضوء، الذي بين هذه الفروض هو النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، هو أنه غسل يديه قبل الوضوء أو عند الوضوء، غسل كفيه. هذا الغسل يرى بعض أهل العلم أنه واجب، لأن الدليل على هذا أنهم لم قالوا لم يعرف ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد أنه ترك غسل اليدين. كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل كفيه. ذلك يرى شيخنا الشيخ الألباني وجوب غسل الكفين أيضا. إذا عندنا النية والتسمية وغسل الكفين. نعم تفضل. نعم شيخنا. شيخنا والذين قالوا بالاستحباب، يعني ما الصارف الذي يعني صرفوا به الأمر؟ يعني أنه لم يذكر في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكفين في ذلك. يعني هذه الأدلة، لكنها في الحقيقة ليست أدلة يعني صريحة وقوية في المسألة، لا سيما وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الذين علمونا الوضوء كلهم فيها، يعني رووا في الأحاديث أنه غسل كفيه. نعم. نعم شيخ. قال ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك. هذا الاستحباب، هذا قوله يستحب، يحتاج إلى دليل الاستحباب. الفعل إذا كان مجردا يدل على الاستحباب، ولكن إن كان بيانا لفرض من الفروض فهو يدل على وجوب ذلك. مثلا في قوله تعالى وتركوك قائما، استدل بعض أهل العلم على وجوب القيام في الخطبة، مع أنه هو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قائما، لكن الفعل هذا هو بيان لخطبة الجمعة. خطبة الجمعة ما حكمها الوجوب، فما كان بيانا لواجب فهو واجب. واضح هذا؟ نعم شيخ الله. نعم تفضل. بارك الله فيك. قال ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. شيخنا لكم تعليق على حد الوجه؟ لا يعني هما واجه كل يعني الوجه المعروف عرفا، هو من انحناء الجبهة إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن صحيح، لكن في هذه الآية تنبيه على وجوب المضمضة والاستنشاق لأنه ما من الوجه أيضا. نعم شيخنا، يعني فقط هناك إشكال عندي، بارك الله فيكم. شيخنا، يعني نعم بالنسبة لكون الأذنين من الرأس، يعني جاء فيهما حديث صريح، لكن كون يعني المضمضة والاستنشاق من الوجه، شيخنا هل صح في ذلك حديث صريح؟ أم هو من الدلالة اللغوية فقط؟ في أشياء كثيرة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، من جهة أنهما من الوجه مما من الخارج وليس من الداخل، يعني لو أن رجلا في رمضان وضع ماء في فمه هل يفطر؟ لا، كما لو وضعها على أنفه أو وضعها على وجهه، فهذا يدل على أن هذا من الظاهر وليس من الباطن، فإذا كان من الظاهر فإذا داخل في الوجه بنص الآية، بنص الآية، لكن فصل في السنة فصلت بينهما بمزيد عناية بماء جديد لأجل يعني المبالغة في الغسل. المضمضة والاستنشاق يعني زادت السنة يعني ماء خاصا بهما، وإلا فهما داخلان في الآية نعم من شيخنا، حيث الوضع اللغوي هما من الوجه، وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا أنه بيان للفرض فيه وقد تمضمض واستنشق، ولم يأتي ما يدل على أنه ترك ذلك أبدا، وأيضا الأمر الخاص بالمضمضة إذا توضأت فمضمض، وأيضا من استجمر فليوتر، ومن استنثر من توضأ فليستنثر، وغير ذلك من الأدلة الخاصة التي تأمر بالاستنشاق والاستنثار والمضمضة. نعم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث لقيط. نعم شيخنا. قال: ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. قال: وروى الإمام أحمد عن شقيق قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فذكر الحديث، قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. قال: رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه البخاري. شيخا، يعني ثبت ثلاثا هكذا شيخنا؟ في الثلاثة في إيش؟ يعني في تخليل اللحية، قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه. يعني أنا ما أدري طبعا حيث الثبوت، يعني هو يقول إنه البخاري حسنه، نعم شيخنا، بارك وأنا الله فيك. يعني أنا ما أدري هل فعلا هذا الأمر يعني على ما ذكر أو لا، أحتاج إلى يعني قضية التخليل ثلاثا. أنا الذي أعلمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كفا وضعه تحت حنكه وخلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي. صحيح، نعم شوف. إلا إذا قصد أنه خلل ثلاثا، يعني مع غسل الوجه. كيف نعم، قناة؟ لو أعتم كيف؟ أنه خلل اللحية مع غسل الوجه يعني ثلاث مرات. ثلاث مرات، نعم، لم تقصد. نعم. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك، هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنشق، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر. والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري. على حديث المسيء صلاته ليس صريحا في ألا يكون فيه مضمضة، فلا يذهب العبد إلى حديث يحتمل ويترك الأحاديث الصريحة التي لا تحتمل وهي محكمة وفيها بيان واضح وصريح، بيان يعني عملي وفعلي، وأيضا حتى بيان قولي في الأمر بالمضمضة والاستنشاق. فالصحيح أنه يجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هذا هو الظاهر. وأما الغسل فعند أبي حنيفة أنه يجب هذا في الغسل، لأن الغسل مبني على المبالغة، زيادة المبالغة، فيجب في الغسل ولا يجب في الوضوء، وهذا يعني غير صحيح، لأن الدين ليس بالرأي ولا بالقياس، ولا يقال هذا أولى وهذا قياس الأولى، وإنما النصوص الشرعية، بل الأدلة دلت على أن الغسل لا يجب فيه المضمضة. الوضوء في الغسل واجب؟ جواب. لا يجب شيخنا. الوضوء في الغسل ليس بواجب، هو سنة مستحبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وغيره: أما أنا فأفيض الماء على جسدي ثلاثا، أفيض الماء على جسدي، وفي بعضها أني أفيض على رأسي ثلاثا، ثم أظن ذكر إفاضة الماء على، ولم يذكر فيه الوضوء. إذا كان الوضوء بجميع أركانه يسقط بإفاضة الماء على الجسد، وفي ذلك ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق أيضا، فليس في الغسل يعني ليس ثم دليل على أن المضمضة والاستنشاق يعني واجبة في الغسل. نعم شيخ. شيخنا نقف إلى هنا أم نكمل؟ نعم نقف. نعم نعم شيخنا ممكن سؤال؟ نعم تفضل يا حنيف. بارك الله فيكم. بالنسبة لوجوب التسميت قبل الوضوء، هناك من العلماء من يقول لو كان مثلا لو كنت مثلا تتوضأ في الحمام وهناك المرحاض، يعني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الحمام مكروه، وتسمية الواجب والوجوب يقدم على المكروه أو على الكراهة، فما صحة هذا القول؟ هذا صحيح صحيح يعني، ولذلك يرى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني التسمية حتى ولو كان في الحمام، لأن الوجوب لأن التسمية واجبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ حالك طيب. الله يحفظك يا عبد الله. شيخنا رجل مقعد على كرسي في البيت، هو يتوضأ وضوء كامل تمام، لكن عندما يأتي المسجد يعني يريد يتوضأ رجله لا يغسل جيدا، هل الوضوء صحيح هذا؟ يقول أنا لا أستطيع. لا يقع. أيوة يعني يمتنع من هذا لعدم استطاعته. إيه لكن في البيت يعني يتوضأ وضوء كامل صحيح. يعني في أحد يعينه في البيت؟ اي نعم بالبيت احد يعينه، أيوة يعني ويكون يعني اسهل الوضوء، يكون يعني هو مقعد على الكرسي يعني اتوقع تتقوا احد الله. يعينه. نعم فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان لا يستطيع إلا هذا وإن شاء الله معذور. جزاك الله خير. بارك الله فيك. فيك بارك الله. طيب 5 دقائق ونبدأ.